نعم، ونشرع الآن إن شاء الله تعالى في شرح الحديث الأول من كتاب الطهارة بعد أن انتهينا من شرح المقدمة. ومن فاتته المقدمة أو شرحها، من فاتته شرح المقدمة فإن شاء الله يتم بثه بعد انتهاء الدرس مرة أخرى. فأقول: قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة باب الدليل على وجوب الطهارة. نعم، الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه، وأخرجه أبو داود. كما ذكرنا في المقدمة أن حرف الدال واختصار لسنن أبي داود. نعم. المنهج الذي سوف نسير عليه إن شاء الله تعالى في شرحنا لهذا الكتاب أني أبدأ أولا بذكر ترجمة لراوي الحديث من الصحابة، ثم نشرع في شرح الحديث وذكر الأحكام والفوائد المستنبطة منه. وفي أول كل كتاب نبين معنى عنوان الكتاب. فكتاب الطهارة، الطهارة لها معنيان: معنى لغوي ومعنى شرعي. كما قال أبو حفص: عمر ابن علي بن سالم ابن صدقة اللخمي الإسكندري المالكي من علماء الإسكندرية، تاج الدين الفاكهاني المتوفى في العام 34 بعد 700، في كتابه رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام. ويعني إن شاء الله نعتاد في الغالب أن نذكر اسم المصنف بالكامل لأي كتاب من الكتب المتعلقة بشرح عمدة الأحكام، خاصة عمدة الأحكام الصغرى، مع ذكر سنة وفاته حتى نحفظها. وسوف تمر بنا كثيرا في هذا الشرح أن استشهد بكلام شراح عمدة الأحكام الصغرى في كثير من المواضع ومن الأحاديث التي اتفقت بين العمدة الصغرى والعمدة الكبرى. على طالب العلم أن يحرص على حفظ سني الوفاة للعلماء عبر القرون. نعم. فقال أبو حفص: عمر بن علي تاج الدين الفاكهاني المتوفى في العام 34 بعد 700، في كتابه رياض الأحكام في شرح عمدة الأحكام. والطهارة فعالة من الطهر، وهي على قسمين: لغوية وشرعية. في اللغوي النزاهة والخلوص من الأدناس. قال الله تعالى: ومطهرك من الذين كفروا، أي مخلصك من أدناسهم. نعم. وقال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. نعم. وليس على المجاز، والتشبيه بالتطهير بالماء لتأكيد الفعل بالمصدر، وفي الأغلب يمنع المجاز. نعم. وأما الشرعية فرفع الحدث وإزالة الخبث أو ما في معناهما من تجديد الوضوء وإزالة النجاسة والتيمم وغير ذلك مما لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا ولكنه في معناه. وهذا الأخير فيه خلاف بين أهل العلم، هل التيمم يرتفع به الحدث أم لا، ويأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى. قال: وأما الطهارة فبضم الطاء، فقيل هي بقية الماء المتطهر به. نعم، انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في شرحه المسمى بالإلمام، شرح عمدة الأحكام: والطهارة الحسية شطر الإيمان، كما في الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، لأنها طهارة ظاهرة حسية في الوضوء والغسل، والطهارة المعنوية التوحيد والأعمال الصالحات هي الشطر الثاني. نعم، انتهى كلامه. نعم. ونشرع الآن إن شاء الله تعالى في ذكر ترجمة لراوي الحديث، وهو الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه. وسوف أقوم على انتقاء الفوائد من الترجمة التي ترجم بها اثنان من شراح عمدة الأحكام الصغرى لأبي هريرة، وهما علاء الدين العطار في شرحه العدة في شرح العمدة، وابن الملقن في شرحه الإعلامي بفوائد عمدة الأحكام. وقد يعني توسع في الترجمة له وأتى بالفوائد المبثوثة في كتب التراجم لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، ولذلك اكتفيت بالعزو إليهما وبالانتقاء منهما، لأنهما يعني كأنهما استوعبا أهم النقاط في ترجمة أبي هريرة، وذكر الخلافة في بعض المسائل المتعلقة بترجمته. فأقول أولا: قال ابن الملقن، وهو الملقب بسراج الدين وكنيته أبو حفص واسمه عمر بن علي بن أحمد المصري، المتوفى في العام الرابع بعد 800 رحمه الله، في كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام كما في المجلد الأول، قال مبينا ما يتعلق باسم أبي هريرة، قالوا: في اسمه اختلاف شديد، أفرده بعض الحفاظ بجزء، وأشهره أي أشهر الأسماء التي ذكرها الحفاظ عبد الرحمن بن صخر، وقال الحاكم أبو أحمد إنه أصح، وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: عبد الله أو عبد الرحمن، والذي يسكن القلب إلى اسمه في الإسلام. وقال النووي: الأصح أنه عبد الرحمن من نحو 30 قولا، وقال غيره أكثر من ذلك. نعم. قلت: وهذا أي أنه يسمى بعبد الرحمن هو الذي جزم به تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المعروف بابن دقيق العيد المتوفى في العام الثاني بعد 700 في كتابه إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، وهذا كتابه أحكام الأحكام، ومن أوائل الشروحات على عمدة الأحكام الصغرى كما بينت ذلك في المجلس الأول. نعم، بل هو يعتبر أول شرح على هذا المتن على حد علمنا. قلت وقد جزم بأن أبا هريرة اسمه في الإسلام عبد الرحمن أغلب أصحاب كتب التراجم والشراح، نعم، للعمدة. نعم، قال ابن الملقن وهو أول من كني بأبي هريرة لهرة كانت له يلعب بها صغيرا، وأول من كناه بها فيه قولان، أحدهما النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر أي ابن عبد البر هو الأشبه، والثاني والده وكان يكره تصغيره ويقول كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هر، ذكره ابن عساكر. نعم، وقال ابن إسحاق أبو عمر إنه عليه السلام كناه بأبي هريرة كذا قالاه بالتصغير، وكان يكنى في الجاهلية بأبي الأسود، قال الكلبي والأبي هريرة أخ اسمه أبو كريم. نعم، قال ابن دريد، وابن دريد من أئمة اللغة وله مصنف يسمى بالاشتقاق، لعل على ما يترجح لدي أن هذا النقل منه. قال ابن دريد وكان أبو هريرة ينتقل في الأحياء ويغير اسمه، أي لأنه كان عليه دم أي في الجاهلية، فكان إذا نزل على قبيلة غير اسمه لئلا يفطن به فيؤخذ بمن قتله، فهذا سبب كثرة أسمائه في الجاهلية. نعم، وقال علي بن إبراهيم بن داود، وقال علي بن إبراهيم بن داود بن سلمان بن سليمان أبو الحسن علاء الدين بن العطار المتوفى في العام 24 بعد 700، كانت وفاته قبل وفاة الفاكهاني بعشر سنوات، صاحب الشرح الآخر لعمدة الأحكام. قال علاء الدين بن العطار في العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام، واختلف في نسبه أي في نسب أبي هريرة أيضا كثيرا. نعم، انتهى. قلت وقد اختلف في سنة إسلامه على أقوال ثلاثة، أصحها ما ذكره ابن الملقن في التوضيح من أنه أسلم عام خيبر سنة 7 من الهجرة وشهداها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والصحيح أنه قدمها بعد خروجه عليه الصلاة والسلام إليها وقبل الفتح. قلت هذا ما جزم به ابن العطار في شرحه. نعم، أي أنه أسلم في عام خيبر ولكنه وصل بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى خيبر، ولكنه أدركه قبل الفتح، قبل أن يفتح خيبر. نعم، وذلك شاهد معه الفتح. نعم، قلت وقال ابن الملقن ومن صفاته أي صفاته الخلقية أنه كان آدم بعيد ما بين المنكبين، صاحب ضفيرتين، أفرق الثنيتين، وكان يخدم بالحمرة، صحب النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، وكان يدور معه حيثما دار، وكان غيره يشغله الصفق بالأسواق. فقال عليه الصلاة والسلام مرة من يبسط إلي رداءه، من يبسط إلي رداءه. حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه إلي فلم ينس شيئا سمعه مني. قال أي قال أبو هريرة: فبسطته بردة علي حتى قضى حديثه ثم قبضتها إلي. فوالذي نفسي بيده ما نسيت بعد شيئا سمعته منه. قلت: والحديث متفق عليه، أي بين البخاري ومسلم. قال ابن الملقن: وكان ذكر له قبل ذلك: إني أخشى أن أنسى ما أسمعه منك. ففعل به ذلك، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد له بالحرص على العلم. وشهادته له صلى الله عليه وسلم بالحرص على العلم قد أخرجها البخاري كما في كتاب العلم من صحيحه، لما سأله أبو هريرة: من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال: ما كنت أعلم أن يسألني أن هذا أحد أول منك، لما لعلمي بحرصك على الحديث. نعم. وكما قال صلى الله عليه وسلم. قال ابن العطار: ولزمه، أي أبو هريرة، إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، أي لزم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأكثر الصحابة حديثا، عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر منه حديثا على ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، عاش أكثر منه وتأخرت وفاته بعده، إلا أن أبا هريرة كان مقيما بالمدينة ولم يخرج منها، وكان الناس يأتونها من كل ناحية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونها محط الركاب لأجل الخلافة ولزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة في مسجده ولأخذ العلم. وكان أبو هريرة متصديا للرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشر العلم، بخلاف عبد الله بن عمرو، فأنه سافر إلى البلاد وغلب عليه العبادة، فلهذا لم يشتهر حديثه ولم تكثر روايته، واشتهر وكثر حديث أبي هريرة رضي الله عنهما. نعم. انتهى كلامه. قلت: قد أخرج البخاري في صحيحه من حديث وهب بن منبه عن أخيه أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. أيوة. فبين أبو هريرة أن عبد الله بن عمرو كان كثير الرواية، نعم، ولكن أبو هريرة صار أكثر حديثا منه. وميز أبو هريرة بينه وبين عبد الله بن عمرو أن عبد الله بن عمرو كان يكتب، أي يكتب ما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أبو هريرة فكان يعتمد على حفظه فقط دون الكتابة. نعم، دون الكتابة. نعم. ولذلك كان أبو هريرة حافظ الصحابة على الإطلاق. وأكثر الصحابة حفظا ورواية، قال ابن العطار: كان أبو هريرة من أصحاب الصفة ومن أحفظ الصحابة حديثا. نعم. قال غيره أو قال البخاري: أبو هريرة دوسي أزدي يماني. نعم، نزل المدينة. نعم. قال غيره وروى عنه نحو 800 رجل أو أكثر، أو أكثر من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم. وكان ينزل ذا الحليفة وله بها دار تصدق بها على مواليه، إلى آخر ما قال. قلت وعدد مرويات أبي هريرة على ما ذكر ابن العطار وابن الملقن وغيرهما من شراح العمدة 5000 حديث، و300 حديث، و74 حديثا. وهذا العدد قد أشار إليه قبل هؤلاء الشراح وذكره ابن حزم كما في الرسالة المسمى بأسماء الصحابة الرواة، وما لكل واحد من العدد، وهي مطبوعة ضمن مجموع رسائل ابن حزم. وابن حزم كما هو معلوم توفى في العام 56 بعد 400، أي قبل كل هؤلاء الشراح، فهو يعتبر أول أو من أوائل من أشار إلى هذا العدد والجمع لحديث أبي هريرة. واعتمد هذا العد، هذا العد أيضا الذهبي كما نقل هذا عنه ابن العماد في شاذرات الذهب في أخبار من ذهب في المجلد الأول في الصفحة 63 في ذكره أو عند ذكره لوفاة أبي هريرة في سنة 57 في وفيات العام 57 من الهجرة، ذكر هذا العدد المرويات أبي هريرة. نعم. وأما عبد الله بن عمرو بن العاص فقد بلغت مروياته فيما ذكره ابن حزم والذهبي 700 حديثا فقط. انظروا إلى الفارق بين مرويات أو أحاديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص، يعني بينهما ما يقرب من 5000 حديث، يعني زاد أبو هريرة على عبد الله بن عمرو بن العاص قرابة 5000 رواية أو حديثا. وقد اتفق الشيخان على 325 حديثا من هذه المرويات التي رواها أبو هريرة، وانفرد البخاري ب93 ومسلم ب170. نعم. قلت وقد اختلفوا في سنة وفاته على أقوال، منها أنه توفي سنة 57 وقيل 58 وقيل 59، وبهذا يكون أيضا عمره أو سنه يوم مات مختلفا فيه، فيكون إما أن يكون 88 سنة على القول الأول أنه توفي سنة 57، فتكون سنه يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم 31 سنة أو 30 أو 29 على الخلاف في وفاته. نعم. قال ابن العطار وأما ما اشتهر في الشام من أن قبره بقرية بناحية بالقرب من عسقلان فليس بصحيح، بل ذاك قبر جندرة بفتح الجيم وسكون النون وفتح الدال والهاء بالراء ثم الهاء. نعم. وأشارنا وقد ذكر هذا أبو حاتم بن حبان في الصحابة. نعم. رضي الله عن أبي هريرة وأخذ الله من طعن فيه من الرافضة وأتباعهم من منكر السنة نحو أبي ريا ومن على شاكلته من السفهاء الذين لا يأتون شيئا أو لا قيمة لهم ولا يصبحون شيئا في جنب أبي هريرة، بل والله إن أحدهم لا يساوي شسع نعل أبي هريرة رضي الله عنه، بل لا يساوي ذرة من ذرات الطريق التي يمشي عليها لفضله ولحفظه ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء فهم والله إن أحدهم أجهل، إن أحدهم أجهل من حمار أهلي، بل إن هذا يعد إساءة للحمار أن يقارنوا به. نعم، والله المستعان. طيب، ننتقل إلى تخريج الحديث، فنقول هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه نعم في موضعين، الموضع الأول في كتاب الطهارة تحت باب لا تقبل صلاة بغير طهور، ولفظه لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. والموضع الثاني أخرجه البخاري في كتاب الحيل نعم باللفظ الذي أورده المصنف، وهو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أخرجه مسلم بلفظ لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم. شرح الحديث: قلت أولا، المبحث الأول في هذا الشرح تحقيق معنى القبول والإجزاء أي الصحة، والفرق بين انتفاء الصحة وانتفاء القبول. ذكر ابن دقيق العيد في كتابه الإحكام في بيان معنى القبول قولين: الأول أنه قد فسر بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء، ثم قال: وإذا ثبت القبول على هذا التفسير ثبتت الصحة. نعم. والثاني أن القبول كون العبادة بحيث يترتب الثواب والدرجات عليها، والإجزاء كونه مطابقة للأمر، والمعنيان إذا تغايرا وكان أحدهما أخص من الآخر لم يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. قال: والقبول على هذا التفسير أخص من الصحة، إن كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا. نعم، انتهى كلامه. ما معنى هذا؟ أي أنه لو قلنا إن القبول يغاير الصحة والإجزاء فهنا يفسر كل بمعنى، فيقول إن القبول هنا يتعلق بأن العبادة قد ترتب عليها الثواب لأنها قبلت، أما مجرد الإجزاء أي صحة أي وقوع هذه العبادة بأركانها وشروطها على وجه الصحة، هذا لا يلزم من القبول على هذا المعنى، بل قد تقع صحيحة ولا تقبل. نعم، وهذا له وجه من النظر. نعم، ولكن الغالب الأعم أنها إذا صحت قبلت. نعم، ولو في أدنى درجات القبول أي من جهة الثواب، هذا الذي ظهر لي والله أعلم. إن حتى ولو كان الثواب يتفاوت بين العبد والآخر على حسب الإتيان بالشرائط والأركان والإخلاص في العمل، ولكن القدر المشترك بين العباد يكون في أصل القبول، في أصل القبول أي في أصل الإجزاء والصحة، وهذا يعني واضح يبين في الصلاة، قد تجد المصلي يصلي بجانب المصلي والتفاوت بينهما في الأجر كما بين السماء والأرض. وكلاهما وقعت صلاتهما صحيحة، أي من جهة استيفاء الأركان والشروط، ولكن الفرق بينهما في الفضل هو فيما يعني وقع لكل منهما من الإخلاص واستحضار الخشوع، بجانب موافقة السنة في كل أقوال وأفعال الصلاة. نعم، الله تعالى أعلم. المبحث الثاني في هذا الحديث معنى الحدث. معنى الحدث، نعم. أقول، قال ابن دقيق العيد في تفسيري معنى الحدث، قال أنه يطلق بإزاء معان ثلاث، معان ثلاثة، أحدها الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في باب نواقض الوضوء، نعم، ويقولون الأحداث كذا وكذا. الثاني نفس خروج ذلك الخارج. الثالث المنع المترتب على ذلك الخروج. فهذه الثلاثة تطلق على الحدث، إما أن يكون هو الذي خرج، أي من موضع الحدث، يعني نحو الغائط والبول، فهذا الخارج يسمى حدثا، ومن يكون الحدث يطلق على عملية الخروج، يعني عملية خروج هذا الغائط أو هذا البول أو الريح، هذا خروج نفسه يسمى حدثا. والثالث المنع المترتب على ذلك الخروج، أي كأنه سمى الشيء بغايته، أي بعدما خرج هذا الذي خرج وتمت عملية الخروج، فترتب على ذلك أنه يمتنع عن الصلاة أو عن بعض العبادات إلا أن يأتي بالطهارة المشروطة. فهذا المنع سمي حدثا على هذا القول. قلت، قال ابن الملقن وقد فسره أبو هريرة راوي الحديث بنوع من الحدث حين سئل عنه فقال فساء أو ضراط، كانوا أجاب السائل عما يجهله منها وعما يحتاج إلى معرفته في غالب الأمر. قلت يعني أن أبو هريرة لما قصر معنى الحدث على الفساء والضراط لم يعني القصر، أي أنه لا حدث إلا فساء وضراط، وإنما كما قال أو ذكر ابن الملقن أنه أجاب السائل على قدر سؤاله مما غلب على ظن أبي هريرة أن السائل يجهله، أو ذكر الغالب الأعم من الأحداث الذي لا يخلو منه أحد، ولكن الأمر على ما يظهر لي أنه ليس كذلك، إنما كأن أبا هريرة أجاب السائل عما يتعلق بالأحداث في داخل الصلاة. فالفساء والضراط هو مما ينتاب بعض الناس في داخل الصلاة، لكن في الغالب الأعم لن ينتابه البول أو الغائط أعزكم الله في داخل الصلاة، لكنه قد يحدث فساء أو ضراطا في داخل الصلاة، فكأن السائل يسأل عن الأحداث التي تقطع الصلاة، هذا الذي ظهر لي والله أعلم. نعم. قال ابن الملقن والحدث بموضوعه يطلق على الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس، والأصغر كنواقض الوضوء. نعم، هذا الحدث بمعناه الشامل يطلق على الأكبر والأصغر. نعم نعم، انتهى كلامه. المبحث الثالث معنى الوضوء أو الوضوء على الوجهين. قال ابن الملقن أصل الوضوء من الوضاءة والحسن والنظافة، وبالضم الفعل. إذا قلنا الوضوء فإنما يطلق على الفعل. نعم. وبالفتح الماء على أفصح اللغات. نعم. فيقال الوضوء أي الماء الذي يتوضأ به. نعم. و أيضا يقال إن الوضوء، إن أنت كلام الملقن قلت، ويقال أيضا إن الوضوء لغة وبمعنى الحز والقطع. وأما تعريف الوضوء شرعا على ما يترجح هو التعبد لله عز وجل بغسل أربعة أعضاء بينها الله في كتابه على صفة مخصوصة. وقولنا على صفة مخصوصة لأن هناك أعضاء تمسح فقط، تمسح فقط ولا تغسل، وهي الرأس والأذنان، فهذه صفة المسح وليست غسلا. وقد يقال إن ذكر الغسل هنا في التعريف من باب التغليب، كما في الآية. نعم. وكذلك لكل عضو صفة في الغسل من جهة مقدار ما يغسل منه وما ينبغي أن يستوعب فيه، وسوف يأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. المبحث الرابع وما أشار إليه ابن الملقن في كلامه حيث قال: هذا الحديث نص في وجوب الطهارة وشرطها في الصلاة، هو إجماع. واختلفوا متى فرض الوضوء، واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أو على المحدث خاصة. فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض، بدليل قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، الآية، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى مرافقكم، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان ثم نسخ. وقيل الأمر به لكل صلاة على الندب. نعم. وقيل بل لم يشرع، أو بل لم يشرع إلا لمن أحدث، ولكن التجديد لكل صلاة المستحب. نعم. وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك، ولم يبقى بينهم خلاف. ومعنى الآية عندهم: إذا قمتم محدثين. نعم. انتهى كلامه. قال ابن المنذر في الأوسط من السنن كما في المجلد الأول: يوجب الوضوء، أي قال هذا تعليقا على هذا الحديث، أن هذا الحديث يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة. نعم. فدل قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وصلوات بوضوء واحد على أن فرض الطهارة على من قام إلى الصلاة محدثا دون من قام إليها طاهرا. نعم. انتهى كلامه. ثم أخرج بعد ذلك بإسناده من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه أن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ يوم الفتح فصلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر بن الخطاب: لقد صنعت شيئا ما كنت تصنعه. قال: عمدا صنعته يا عمر. قلت: هذا الحديث قد أخرجه مسلم وفيه زيادة عند مسلم ومسح على خفيه. قلت: فصنيع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح لأنه صلى الصلوات كلها بوضوء واحد أو بوضوء واحد، هذا دليل ظاهر على أن الوضوء لكل صلاة ليس فرضا كما قال البعض، وإن كان هذا القول يعني قد جرى يعني العمل على خلافه وصار مندثرا وأجمع على خلافه بعد ذلك، فدل هذا أيضا على أن الوضوء لكل صلاة مستحب وليس واجبا. نعم. وبهذا نكون قد بلغنا المنتهى في شرح هذا الحديث، أكتفي بهذا القدر، ويعني نفتح الباب للأسئلة على قدر ما يتيسر لي في هذه العجالة، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. نعم، من كان لديه سؤال فليتفضل بإرساله. نعم. ورجاء من أبي العباس أن يرسل إليها الأسئلة على الخاص، لأني ما أعرف كيف تتلقى الأسئلة عليه على الشات هذا، يعني ما أعرف كيف أين هي. نعم كأني طيب طيب هناك سؤال من أخينا عبد الصمد، هل الحجامة تنقض الوضوء؟ أقول هذا السؤال يعني سابق لأوانه، سوف يأتي الكلام على نواقض الوضوء إن شاء الله في الموضوع. طيب هناك سؤال والسؤال، لم أفهم طريقة دراسة هذا المتن، هل هي دراسة حديثية أم فقهية؟ نقول الأصل أنها دراسة فقهية حديثية تجمع بين الأمرين. نعم، إن كان التركيز يكون على الجانب الفقهي إن شاء الله تعالى، أي على الأحكام. نعم، سؤال آخر، ما توجيه قول أبي هريرة أنه سئل عن كثرة حديثه وذكر أن عبد الله بن عمرو أكثر منه حديثا؟ توجيهه أنه أراد أن يبين أن عبد الله بن عمرو كان يشاركه في كثرة الرواية كما أشرنا، ولكن تميز عنه ابن عمرو بأنه كان يكتب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أما أبو هريرة كان يعتمد على حفظه فقط، ورغم ذلك كان أبو هريرة أكثر رواية، كما أشرنا أن مروية أبي هريرة بلغت 5374 حديثا، أما مرويات ابن عمرو فبلغت 700 حديثا فقط. نعم، هناك سؤال أيضا يقول جزاكم الله خيرا يا شيخ، هل نحن مطالبون حفظ العمدة؟ أقول نعم، حفظ الحديث التي تم شرحها فقط. نعم، يعني إن شاء الله ليست صعبة، فإن لم تحفظ متن الحديث كيف يعني تفهم شرحه؟ يقول ماذا تقصد بقلت؟ نعم، أقول قلت أي هذا الكلام القولي، إذا قلت أي أن ما سوف أقوله يعد تعقيبا على كلام أحد العلماء الذي أنا نقلته، أو يعد توضيحا مني، فأردت بقولي قلت أن أفصل بين كلامي وكلام العلماء والشراح الذين أنقل عنهم. نعم، طيب أظن أننا بهذا نكون قد بلغنا المنتهى في الأسئلة أيضا، أسأل الله لي ولكم القبول، أن ينفعنا بهذه المجالس وأن يجعلها خالصة وجه الكريم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.